أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. على مدار حلقات هذا الأسبوع نحن مع شاعر النيل حافظ إبراهيم. في مقابل ذيوع اسم شوقي وطغيان شهرته وسيطة على سائر شعراء عصره، كان اسم حافظ إبراهيم يتردد في خفوت نبرة وأحيانا على استحياء كلما جاء ذكر الشاعرين معا، أو امتد حبل الكلام واتسع المجال للون من المقارنة بين الشاعرين. وبالرغم من أن هناك شبه إجماع بين الدارسين على أن الشاعرين معا هما قمة الشعر في زمانهما، وأنهما الممثلان الحقيقيان لشعر النهضة الأدبية والسياسية والاجتماعية والحضارية التي تشكلت واختمرت خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، متمثلة في صيحات التحرر من الاستعمار وثورة 1919 وبروز الهوية المصرية والمناداة بالدستور والدعوة إلى إنشاء الجامعة وحرية المرأة وتعليم الفتاة والتبرع للتعليم في كل مكان من أرض مصر وتمصير الاقتصاد المصري وإنشاء بنك مصر وشركاته وما تمخض عنه ذلك كله من نهضة فنية عارمة في النحت والتشكيل والسينما والمسرح والموسيقى والغناء، ونهضة صحفية تؤازر مشروع النهضة وتدعمه وتدافع عنه، واتصال حميم بأوروبا وانفتاح على علومها وثقافاتها وفنونها وروح نهضتها ومعطيات تقدمها، بما يعني إعادة النظر فيما بين أيدينا في ضوء الجديد الذي بدأنا نعرفه ونتأثر به، وبروز حركات التجديد الفكرية والأدبية والثقافية والحضارية مستوعبة كل عناصر النهضة لدينا ولدى الآخرين. بالرغم من الإجماع على أن الشاعرين شوقي وحافظ هما قمة الشعر في زمانهما والممثلان الحقيقيان لشعر ذلك العصر عصر النهضة، إلا أن النقاد يختلفون اختلافات واضحة في الحكم على كل منهما منفردا وعلى الدور الذي قام به، مع التركيز على معنى الدور والرسالة في شعر كل من الشاعرين. ومن أشهر قصائد شاعر النيل حافظ إبراهيم قصيدة يقول في مستهلها: كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق، إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق، لهفي عليك متى أراك طليقة يحمي كريم حماك شعب راقي، كلف بمحمود الخلال متيم بالبذل بين يديك والإنفاق، إني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، ما البابلية في صفاء مزاجها والشرب بين تنافس وسباق، والشمس تبدو في الكؤوس وتختفي والبدر يشرق من جبين الساق، بألذ من خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق، فإذا رزقت خليقة محمولة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق، والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. ثم يقول حافظ إبراهيم: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.